إمامة الصبي البالغ صحيحة. طيب جعلي فتح الجيم إنه كان يوم أصحابه والله أنه أما أصحابه وله ست أو سبع سنين. طيب هذا دليل فيه ما فيه دليل عام عموم قوله صلى الله عليه وسلم يوم القول أطراف الإحتمال. نعم وهذا داخل وهذا داخل. طيب كيف نجيب عن دليله؟ نقول أن حديثا ضعيف لا تقوم به حجة. نعم نقول هذا الحديث قدم لا تقدم تقدم سبيانكم حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. فليؤذن لكم احدكم ولامكم اكثر القران وهذا اكثر القران. ايه امر القران قال من كتاب الله. طيب كيف نجي عن التعليل؟ تعليلهم؟ نعم. انه اي تعليل؟ الذي قالوا ان صلاه الفريضه لا تكون خلف النافله انها اعلى. طيب شاكر؟ نعم تمام. لا لا نقول دليل. ان معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء ويصلي مع قومه ويصلي بقومه تلك الصلاه وهي نافله. طيب لو قال قائل لا يصح الاستدلال بالحديثين لأن النبي لأننا لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك. أقول إن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم بذلك فلا إشكال، وإن لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك فإن الله عز وجل قد علم بذلك. وإن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك يعني إذا لم يثبت أنه يعني ثبت أنه علم يعني نعلم أن النبي لم يعلم بذلك يعني إذا قدمنا أنه لم يعلم بذلك فإن النبي فإن الله قد علم به. ولو كان هذا لا يرضي الله. نعم دليلك على هذا؟ دليل قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. فالله عز وجل كمل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. كمل لك يسمى الاستدلال سليم. علم الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة معاذ وطور وبخر. طيب هذا حديث معاذ. حديث عمرو بن سلمة تعليل الأخ عبد الله صالح صحيح لكن بس نريد الاستدلال من القرآن. لا لا قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول. نعم فلما بيتوا ما لا يرضاهم من القول فضحهم ولو كان فعل عمرو بن سلمة لا يرضى الله لبينهم. طيب نعم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى وقام مسافه الحرم نعم صلى ركعتين فاتموا لا لا لأنك تريد صلاة الخوف. كان يصلي بهم جماعة في بعض صفاتها يصلي بقوم الصلاة كاملة ثم يصلي بالآخرين الصلاة كاملة. نعم دليل آخر قول الصحابة إن نازل القرآن هذا دليل على الاستدلال بإقرار الله. طيب المهم أن القول الراجح أن الصبي يصح أن يكون إماما للبالغين هذا هو القول الراجح ومن أنكر ذلك فليس عنده دليل. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا إمامة أخرس هذا مبتدأ الدرس يعني ولا تصح إمامة الأخرس حتى بمثله. والأخرس هو الذي لا يستطيع النطق وهو نوعان عارض ولازم. عارض ولازم. ايش؟ نعم. عارض ولازم. فاللازم أن يكون ملازم للمرء من صغره، والطارئ هو الذي يحدث للمرء إما بحادث أو بمرض أو بغير ذلك. على كل حال الأخرس إذا كان خرصه لازما فالغالب أنه لا يسمع، الغالب أنه لا يسمع، وانتفاء السمع سابق على الخرص، لأنه إذا كان لا يسمع لا يمكن أن يتكلم، إذ لا يسمع شيئا يقلده.